في سؤال. احنا قلنا احنا بندرس كام دعوه؟ دعوه ايه وايه وايه؟ الغاء، تعويض، تاديب. قراءه التاديب ده في الاخر. هل يشترط في دعوه التعويض ما يشترط في دعوه الالغاء؟ تاني بقى، انا قلت في دعوه الالغاء بمشي على نمط معين، تظلم، وجوبي، ثم فضل منازعات، ثم اجراءات معينه في رفع الدعوه الاداريه امام مجلس الدوله. هل يشترط ده في دعوى التعويض؟ ما احنا قلنا القضاء الاداري ايه يا شباب؟ الغاء وتعويض، يا يلغي لك قرار يا يعوضك عن قرار نتيجه ايه؟ ما اصابك من خساره وما فاتك من كذب. ها ابينها، هل يشترط هذه الاجراءات في دعوى التعويض كدعوى الالغاء؟ نقول هنا بقى وفقا للمكتوب، البين ان المشرع وتبعه في ذلك الفقه والقضاء في مصر. أبينا بستبعد الفقه والقضاء الفرنسي. بقول لك بقى اللي بيحصل في مصر في دعوى التعويض. في الحقيقه لم يولوا عنايتهم بهذا الامر. وانتوا درستوا يا شباب المنطوق والمسكوت عنه، ولا نسيتوا بقى في اصول الفقه المنطوق والمسكوت؟ ما هو شوف بقى كل الدراسه كلها بتكمل بعضها ازاي. المنطوق والمسكوت، اقيس عليه، اقيس على المنطوق ولا اسكت على، اقيس على المسكوت ولا ده بيعبر عن ده؟ طب طالما سكت عنه المشرع ولم يتعرض له الفقه والقضاء ماذا افعل؟ في الحقيقه المشرع المصري وكذلك الفقه، رجال القانون والقضاء، لم يولوا عنايه بهذا الامر. لم يولوا عنايه سوى موضوع التظلم الاداري في دعاوى الالغاء، ولم يتكلموا عن التظلم الاداري في دعاوى التعويض. موظف صدر قرار بإحالته للمعاش وجاء الراجل سكت، رفع دعوة بطلب التعويض، نقول له يجب عليك أن تتظلم وأن تلجأ لفضل المنازعات وأن تتبع كافة الإجراءات المنصوص عليها في دعوة الإلغاء، باعتبار أو باعتبار أن مجلس الدولة إلغاء وتعويض. ولا أقول له لا لا لا لا، ما تتقيدش بنفس الإجراءات. طب طالما سكت المشرع ألجأ هنا إيه بقى؟ أشوف بقى، هل هناك نص يمنعني؟ هل هناك نص يلزمني؟ ده هنا بقى يتأكد اطلاع المحامي، أستاذ المحامي اللي بيقرأ، اللي بيقرأ مطلع على أحدث الأشياء، أحدث الأحكام. في مثل هذه الحالة طالما المشرع ما اتكلمش وطالما الفقه ما اتكلمش، رجال القانون، ففي سوابق قضائية ولا لا؟ في. طب ما أشوف ده اطلاع المحامي على الأحكام. على العكس من فرنسا، حظي موضوع الطعن على القرار الإداري بالنسبة للتعويض بعناية فائقة. فهنا نقول أن القضاء الإداري المصري بيشترط وفقا للعرف الجاري، للعرف الجاري، وأنتم عارفين مصادر التشريع داخل في العرف ولا لا؟ صح؟ وفق مش وفقا للنص، العرف الذي يرقى لمرتبة الإلزام، أن دعاوى التعويض يسري يعني يسري عليها من دعاوى إيه؟ الإلغاء. ده وفقا للعرف إيه؟ الإلغاء. طيب. نعم. نعم. لو ساعدتك تشوفي يمكن ان ترفع دعوه للتعويض مرفقه دعوه ايه الالغاء، ويمكن ان ترفع دعوه تعويض مستقله عن دعوه. بس هنا الاجراءات الاوليه، الاجراءات الاوليه امشي. طب هقول لك، صدر قرار باحقيتك وانت ما رفعتيش، ما قدمتيش طلبك الاحتياطي او طلبك الثاني للتعويض، هل يجوز ان تطلب التعويض بعد كده؟ يجوز، يجوز لان طلب ايه؟ طلب يعني عايز الدعوه التعويض. يمكن ان ترفع مرفقه دعوه ايه؟ الالغاء، ويمكن ان ترفع مستقله عن دعوه ايه؟ الالغاء. اخذنا ده منين؟ من نص المشرع ولا من العرف الذي التقى الى مرتبه الالزام؟ مفيش نص عليه بخلاف التظلم ايه؟ والاجراءات الاخرى في دعاوى الالغاء.